القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله تعالى. كالمعتاد إخوتي الكرام، نقرأ برواية قالون عن نافع ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. في هذه الحلقة نستضيف أحد الطلبة الذين تخرجوا من مسار القراءات في كلية التربية في جامعة الملك سعود، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الأنبياء عليهم السلام، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نعم، واصل، ليس فيها شيء. سبحانه. كذلك. بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع، تخلف ابن كثير، اعطف قالون بصلة الجمع. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأخذ معه ابن كثير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في قوله يعلم ما، فيها إدغام للسوسي. أحسنت. وارتضى فيها إيش؟ فيها إمالة لحمزة والكساء والفتح والتقليل لورش. جميل. قرأت لقالون، سكنت ميم الجمع، فاندرج معه الجميع ما عدا إيش؟ وجها لورش. نعم. ودوري أبي عمرو وبن عامر وعاصم. أحسنت. هؤلاء الذين اندرجوا معه، أنت ذكرت من اندرج معه. نعم، وجه ورش. وجه لورش الذي هو الفتح، وكذلك دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم اندرج معه، وابن عامر وعاصم. سنعطف الوجه الآخر لورش. تفضل. التقليل. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أحسنت. وضح تفخيم الراء، لأن حكمها في ارتضى التفخيم. بعد ذلك نعطف حمزة بالإمالة، ويأخذ معه الكسائي. نعم، تفضل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بعد ذلك نصل الميم لقالون، سيأخذ معه ابن كثير. جميل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بقي السوسي بالإدغام. تفضل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. في قوله إني إله فتح الياء لمن؟ لنافع وأبو عمرو. أحسنت. أما البقية فإنهم بالإسكان. بالإسكان. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع وفتحت الياء فاندرج معه فقط أبو عمرو. أحسنت. نعطف من الآن؟ ابن عامر. سيأخذ معه عاصم الكسائي. جميل. نعم نسمع. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلاد. أحسنت. اسمعنا. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. بعد ذلك نعطف نعود إلى قالون. نعود إلى قالون بقصر سلت من مجمع مع القصر. تفضل. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هل اندرج مع ابن كثير؟ لم يندرج لأن ابن كثير واقف في صلة الهاء وكذلك وسكون الياء. أحسنت. إذن نعطفه الآن الرتبة له. تفضل. ومن يقل منهم إن ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بقالون على توسط الصلة صلة ميم الجمع. تفضل. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا الوجه خاص به. ثم بعد ذلك نعطف ورشا. نعطف ورشا. تفضل. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ثم بعد ذلك خلف بترك الغنة. أحسنت. وسكون الياء وله المد أيضا. لا شك. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وعلى السكت المفصول. ومن يقل الوجه الآخر لخلف. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك. كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في قوله أولم يروا من الذي أسقط الواو؟ ابن كثير. ابن كثير. يقرأها إيش؟ يقرأها ألم. ألم يرى. عفوا. أولم يرى الذين كفروا. يقرأها ألم يرى. ألم يرى الذين كفروا. أما الباقون فإنهم يقرؤونها بالواو. نعم. يقول الشاطبي في ذلك وقل أولم لا واو لا واو داريه والصلاة. أحسنت. قرأت لقالون أثبتت الواو قصرت المنفصل فاندرج معه دوري أبي عمرو. أحسنت. فقط دوري أبي عمرو. أبي عمرو. بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي لأن خلافه في إيش؟ الإبدال. في إبدال الهمز في قوله يؤمنون في آخر كلمة من الآية. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أحسنت. بعده نعطف من قالون بتوسط المنفصل وسيأخذ معه دوري أبي عمرو بن عامر وعاصم الكسائي. أهل التوسط. أهل التوسط. جميل. تفضل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا. تفضل. له النقل وله التوسط والمد في شيء. صحيح. وله الإبدال أيضا. نعم. له النقل في موضعين، في الأرض وحي أفلا يؤمن. نعم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. أحسنت. من الذي في الرتبة الآن؟ نأتي بالإشباع أيضا. لمن؟ لورش. في إيش؟ في شيء. أتينا بالتوسط، نأتي الآن بالمد. أحسنت. تفضل. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. ننتقل بعد ذلك إلى حمزة. أحسنت. له السكت في الأرض وشيء أيضا، ويبدل يؤمنون. حمزة يؤمنون لأنه يقف عليها. أحسنت. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء إن حي أفلا يؤمنون. أحسنت. بعد ذلك نأتي بسكت خلف. وجعلنا من الماء كل شيء إن حي أفلا يؤمنون. أحسنت. نأتي بخلاد. بترك السكت في الأرض والشيء أيضا. نعم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. من بقي؟ بقي ابن كثير المتخلف بإسقاط الواو. تفضل. ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أسكنت ميم الجمع. من الذي تخلف؟ تخلف ورش وابن كثير وحمزة. أحسنت. سنعطف من؟ قالون على وجه الصلة. سيأخذ معه ابن كثير. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ثم بعد ذلك النقل لورش. أحسنت. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أحسنت. بقي حمزة. حمزة إلا وجه لخلاد اندرج مع رواية قالون في المرة الأولى مع الجمهور. نعم. إيتي به. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. عن آياتها أحد وهم عن آياتها معرضون. قرأت لقالون وسطت المتصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه جميع القراء ما عدا ورشن وابن كثير وحمزة. نعم نأتي الآن بصلة الميم ليأخذ معه ابن كثير. تفضل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم ورش بالإشباع مع النقل وقصف البدل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثلث البدل. وهم عن آياتها معرضون. ثم الإشباع. وهم عن آياتها معرضون. بعد ذلك نأتي لمن خلاد بترك النقل. خلاد. جميل. تفضل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم نترك الغنة لخلف. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم مرة أخرى لخلف بالسكت. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أسكنت هاء وهو فاندرج معه أبو عمرو الكسائي. نعود مرة أخرى لورش فنضم الهاء سيأخذ معه البقية ما عدا خلف لأنها يقف في ترك الغنة. أحسنت. تفضل. وهو الذي خلق وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ثم خلف. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ليس فيها شيء. أكمل. أفإن مت فهم الخالدون. نعم في قوله مت ما الخلاف الذي فيها؟ من يقرأ بكسر الميم ومن يقرأ بضمها. أحسنت. من يقرأ بكسر الميم نافع وحفص وحمزة والكسائي والباقون بضمها. صفى نفر الذين هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبه يقرؤون بايش؟ بضمها. بضمها. احسنت. يقول الشاطبي ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحفص هنا اجتلى. احسنت. يعني في ذلك الموضع وافقهم الذي في سوره ايش؟ آل عمران. قرات لقالون مت فاندرج معه ورش وحفص وحمزة والكسائي. ورش وحفص وحمزة والكسائي. نعطف بعد ذلك ابن كثير. ابن كثير. أفإن مت أفإن مت بضم الميم. نعم. أفإن مت فهم الخالدون. وأخذ الباقون معه. أخذ البقية. نعم. كل نفس ذائقة الموت. ما الذي فيها؟ فيها المد الطويل لورش وحمزة في المتصل. أحسنت. إذن نعطفه. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه أيضا فيها من الخلاف ابن كثير وخلف. من المقدم فيهما؟ ابن كثير. خلف. خلف. أحسنت. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم قالون بصلة الميم ويأخذ ابن كثير. أحسنت. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أحسنت. هنا في قوله وإذا رآك، رآك فيها إيش؟ فيها إمالة للراء والهمزة معا لشعبة وحمزة والكسائي، لأن بعد وابن ذكوان بخلف عنه. نعم. لكن ليش؟ لأنه لحقها إيش؟ الضمير رآك. والبقية ورش ماذا يصنع بها؟ ورش يقلل الراء والهمز، له التقليل في الراء والهمزة. ورش جميع الباب كان مقلل. نعم. أما البقية فإنهم يقرؤون بفتحها، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. لابن ذكوان. وفي قوله هزوا، من الذي يهمزها؟ جميع القراء ما عدا من؟ ما عدا حفص. ما عدا حفصا، فإن حفصا يقرأها هزوا والبقية هزوا، إلا لو وقف عليها حمزة. لو وقف عليها حمزة يقول يسكن الزاي. أي نعم، هزوا. قرأت لقالون، ففتحت رآك في الراء والهمزة، يعني ليس فيها إمالة، قصرت المنفصل، أسكنت ميم الجمع، وقرأت هزؤا، لم يندرج معه أحد، لم يندرج معه أحد. والآن سنقرأ لقالون أيضا بإيش؟ بصلة ميم الجمع، وسيأخذ معه ابن كثير. أحسنت، تفضل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سنت. بعد ذلك نوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أحسنت. فأخذ معه هشام، هشاما وابن ذكوان على وجه. ذكوان على وجه. أحسنت. نعود مرة أخرى إلى قالون، على هذا الوجه نصل ميم الجمع. نصل ميم الجمع، تفضل. وجه التوسط ولا وجه؟ على وجه التوسط المنفصل. نعم صحيح. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بعد ذلك نعطف حفصا. نعطف حفصا، تفضل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بعد ذلك نأتي بورش. نأتي بورش. أحسنت. هو يقلل الحرفين، يقلل في الحرفين الراء والهمس. نعم. رآك على قصر البدل ويشبع المدود، وهزؤا يهمزها كقالون، ويرقق راء كافرون مع النقل، هزؤا أهذا فيها نقل، وكذلك يرقق الراء في كافرون. نعم، تفضل. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حسنت. بعد ذلك نأتي بتوسط ومد البدلين. أحسنت. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حسنت. بعد ذلك إشباع البدلين. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون. ما شاء الله. حسنت. بعد ذلك نعطف من؟ أبي عمرو. نعطف أبا عمرو بفتح الراء وإمالة الهمزة. بفتح الراء وإمالة الهمزة. رأيك. نفتح الراء ونميل الهمزة. الهمزة. تفضل. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ثم نوسط المتصل لدوري أبي عمرو. المنفصل. عفوا المنفصل. نعم. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بعد ذلك نأتي بمن؟ بوجه بن ذكوان. وجه بن ذكوان سيأخذ معه وهو الوجه الثاني له. نعم الوجه الثاني له سيأخذ معه شعبه والكسائي. أحسنت. وهو إمالة الحرفين الراء والهمس. نعم. تفضل. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حسنت. بعد ذلك نأتي لخلف. تفضل. وإذا لدينا غنة فنقدمه. تفضل. يترك الغنة هو أين ويسكن الزاي في هزوء. نعم على مذهب الجمهور. تفضل. هو لا هو يقرأ بالهمز وإسكان الزاي. نعم. حال الوصل بالهمز وإسكان الزاي. نعم. نعم حال الوصل على مذهب الجمهور. تفضل. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. في قوله هزءا ضم لا يسكنها لا يقول هزءا هزءا. وحال الوصل يقرأها بإسكان الزاي. حال الوصل أنت وقفت عليها. لا هو يقرأها كقالون هزوا. نعم أحسنت. هنا يقول الشاطبي وهزءا وكفئا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. إذن حمزة يقرأ في الوصل إيش؟ بالهمز وإسكان الزاي. وإسكان الزاي. وفي الوقف بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. جميل. ويبدل الهمز. إذن يخالف الجمهور في هذا. يخالف الجمهور في هذا لوحده. بعد ذلك نأخذ من؟ خلف أيضا لكن بترك السكت. بترك السكت. أسمعنا. بالسكت. نعم بالسكت. نحن قرأنا قبل قليل بترك السكت. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أعد مرة أخرى. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حسنت من طريق الشاطبي ليس له السكت على مثل هذه هزءا. بعد ذلك نأتي بإيش؟ وجه خلات. وجه خلات. إذن له سكت على مفصول دون الموصول. بعد ذلك نأتي لخلات. خلات بترك السكت والغنة. والغنة. تفضل. وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.